بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، توقف بنا الحديث في الدرس الماضي عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى، أو انتهاء كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن أحكام الحضانة، ونبدأ اليوم إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله عن الجنايات. السلام عليكم. وقبل ذلك لعلنا نعيد الكلام في جزئية ربما تكون أشكلت قليلا، وهي في صفحة 259 عند قول المؤلف رحمه الله: وإن أراد أحد أبويه نقله إلى بلد آمن وطرقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه فأب أحق، أو إلى قريب للسكنى فأم، ولحاجة مع بعد أو لا فمقيم. هذه المسألة تتعلق بما إذا أراد أحد الأبوين السفر، والسفر كما مر معنا يطلق على السفر القريب ويطلق على سفر القصر، أليس كذلك؟ فإذا كان الأبوين في بلد واحد فسبق معنا أنه دون السبع فالأم حق بالحضانة، ثم بعد السبع يخير الغلام، وبالنسبة للبنت تكون عند أبيها على المذهب. فإذا أراد أحدهما السفر، إذا كانوا في بلد واحد يمكن لمن ليس له الحضانة أن يرى ابنه متى شاء، لكن إذا أراد أحدهما السفر، قال المؤلف رحمه الله: إن السفر لا يخلو من قسمين، إما أن يكون السفر مسافة قصر أو دون مسافة القصر، وإما أن يكون السفر للإقامة أو السفر لحاجة. فيقول: إذا كان السفر للإقامة للسكنة والمسافة مسافة قصر والطرق آمنة بهذه الشروط الثلاثة، فإن الأحق هو الأب، حتى ولو كان الصبي عمره 5 سنوات مثلا، الحضانة لمن؟ للأم، لكن لما سافر أحد الأبوين فالأحق هو الأب ما دام السفر للسكنى ليس سفرا عارضا والطرق آمنة والسفر مسافة قصر. لكن لا يكون ذلك بقصد منع من له الحضانة من حق الحضانة. أما إذا سافر أحد الأبوين، إذا سافر الأب بقصد أن يمنع الأم من الحضانة، فإن هذا السفر لا عبرة به. أما إذا كان السفر دون مسافة قصر، سفر قريب، كما قلت مثلا انتقل أحد الأبوين لمدينة تبعد 30 كيلو، من الأحق؟ الأحق هي الأم. لماذا؟ لأن الأم أو لأن الأب بإمكانه متى شاء النظر في حال ابنه، السفر ليس طويلا. أما الأم فيشق عليها ذلك. أما إذا كان السفر لحاجة وليس لإقامة، مثلا الأب عنده عمل في بلد آخر لمدة 2 شهر، أو الأم عندها عمل في بلد آخر لمدة 2 شهر، من الأحق؟ الأحق المقيم، سواء كان الأب أو الأم، رحمك الله. مثل هذه التقسيمات لو أن الإنسان إذا أشكلت عليه قسمها مثلا في ورقة مشجرة، سهل تصورها في الذهن وسهل ضبط أحكامها. في سؤال على ما مضى؟ الحضانة إذا واضح السؤال، يقول الحضانة إذا كانت عند الخالة أو العمة يكون الزوج زوج الحاضن أجنبي، ما رأيكم؟ الزوجة أصلا أجنبية. لا لا، الآن الخالة إذا كانت الحضانة لها، طيب زوجها أجنبي عن هذه البنت المحظونة، صح ولا لا؟ ما رأيكم؟ نعم، إذا كان من له الحضانة أجنبي تسقط حضانته، فكيف إذا كان الزوج أجنبي؟ من باب أولى، صح ولا لا؟ إذا كانت الأم وهي الأم إذا تزوجت أجنبي يسقط حقها في الحضانة، أفلا يسقط حق من دونها؟ من باب أولى. فهذه قد لا تذكر لكونها واضحة من باب أولى. نعم، تفضل كتاب الجنايات. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وشيخنا والسامعين: كتاب الجنايات. نعم، لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الأحكام المتعلقة بالبيع والشراء، ثم الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية أو فقه الأسرة كما يعبر بعض المعاصرين، انتقل إلى الكلام عن أحكام الجنايات. والجنايات في اللغة جمع جناية، والمراد بالجناية في اللغة هي التعدي على نفس أو مال، تشمل في اللغة كل تعدي سواء كان على نفس أو مال. أما في الاصطلاح فالمراد بالجنايات هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو عفوا بما يوجب قصاصا أو مالا، التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. المال هو الدية. طيب ما رأيكم الآن، أيهما أوسع، التعريف اللغوي أو التعريف الاصطلاحي؟ اللغوي أوسع، التعريف الاصطلاحي أضيق في جزئيتين: جزئية أنه قصر الجنايات على التعدي على النفس دون المال، ولهذا الغصب أو السرقة هل تبحث في الجنايات؟ لا، لأنها تعدي على مال. الأمر الثاني ضيق الجناية على النفس بأنها ليست كل جناية على النفس، وإنما إذا كانت توجب قصاصا أو مالا. فالجناية على النفس أو الاعتداء على النفس الذي لا يوجب قصاصا ولا مالا هذا لا يبحث في أحكام الجنايات. وبناء عليه تلاحظون أن الذي سيتناوله المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنايات وهكذا الفقهاء إنما هو ما يندرج تحت هذا التعريف، التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، والمال هو الدية. تفضل. والجناية على النفس إما أن تكون على النفس بالكلية أو تكون على ما دون النفس، على النفس يعني تذهب بالنفس تتلف النفس، أو على ما دون النفس. والجناية الأعظم هي الجناية على النفس، ولهذا يقدمها الفقهاء في الكلام على أحكامها ثم بعد ذلك يتكلمون على أحكام الجناية على ما دون النفس. تفضل. القتل عمد وشبه عمد وخطأ. هذه أنواع القتل الثلاثة، والمؤلف رحمه الله سيعرف بها بعد قليل ويذكر أحكامها، لكن ما هو الدليل على كون أنواع القتل بغير حق؟ لأن القتل من حيث الأصل ينقسم إلى نوعين: قتل بحق وقتل بغير حق. فالقتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. طيب القتل بحق لماذا لا يذكره المؤلف؟ نعم، ليس تعدي، هو على نفس، لكن هل هو تعدي؟ ليس تعدي، وإنما هذا واجب. فالقتل بغير حق إما أن يكون عمد أو يكون خطأ أو شبه عمد. العمد والخطأ ذكرهم الله تعالى في سورة النساء: ومن يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى آخر الآية. وفي الآية اللي قبلها وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وشبه العمد هل ذكر في القرآن؟ شبه العمد لم يذكر في القرآن صراحة، وإنما جاء ذكره في السنة النبوية كما سيأتي معنا عند الكلام عن أحكام الديات. ومن حيث النظر كذلك القتل لا يخلو من ثلاثة أقسام، إما أن يكون عمدا أو يكون خطأ، وبينهما حالة وسط بين العمد والخطأ، وهي أن يتعمد الجناية لكن لا يتعمد القتل. هذه حالة وسط بين القتل وبين الخطأ وبين العمد، ليس كذلك؟ بناء عليها كان لها أحكامها وهي شبه العمد. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عن أحكام العمد. فالعمد يختص القود به، وهو أن يقصد من يعمله آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، كجرحه بما له نفوذ في البدن وضربه بحجر كبير. نعم، قال المؤلف رحمه الله فالعمد يختص القود به، هذا أول حكم لأحكام العمد، وهو أن القود الاقتصاص، المراد بالقود الاقتصاص خاص بالعمد. فالجناية الخطأ والجناية شبه العمد لا توجب إلا المال فقط، لا توجب القصاص، واضح؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله يختص القود به. ثم عرف القتل العمد فقال هو أن يقصد من يعلمه آدميا، يقصد ذات المقتول، من يعلمه آدميا. فإذا قصد حيوان فأصاب آدميا هل يكون عمد؟ لا، ليس عمد. الشرط الثاني أن يكون المقتول معصوما، فإذا كان المقتول مهدر الدم فلا يعتبر هذا قتلا عمدا، مثل لو أن إنسان قتل زان محصن، زان المحصن الذي ثبت الحد عليه مستحق للقتل الرجم، أليس كذلك؟ فهل هو معصوم الدم؟ ليس معصوم الدم. نعم ليس له أن يقتله لأنه فيه افتيات على حق الإمام، لكن لو قتله لا يقاد به. كذلك مثلا لو قتل كافرا حربيا، هل الكافر الحربي معصوم الدم؟ الجواب لا. قال المؤلف رحمه الله فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا القيد الثالث، أن يقتله بما يغلب على الظن موته به. أما لو قصد آدميا وكان الآدمي معصوم الدم لكن رماه بشيء لا يقتل غالبا فقتله، مثل رماه بحجر صغير فقتله، هل يكون هذا قتل عمد؟ الجواب لا، لأن الحجر الصغير لا يقتل غالبا، واضح إخوان؟ إذا لم يكن في مقتل، أما إذا كان في مقتل هذه حالة ثانية. قال كجرحه، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نماذج من قتل العمد، والحنابلة يذكرون 9 صور لقتل العمد، ذكر المؤلف هنا منهما صورتان، لكن في الكتب الموسعة يذكرون 9 صور، فذكر هنا صورتان. الصورة الأولى كجرحه بما له نفوذ في البدن، إذا جرحه بما له نفوذ في البدن فإن هذا يعتبر قتل عمد مطلقا على مذهب الحنابلة، سواء كان في مكان يقتل غالبا أو لا يقتل غالبا. فمثلا، وهذه مسألة مهمة يا إخواني، هو أنك لا يكفي أن تعرف هذه الأحكام إلا وأنت تستطيع أن تطبقها في الواقع الذي يسميه الفقهاء تحقيق المناط. يعني الآن لو إنسان طعن آخر بسكين في أحشائه ثم مات، أو طعن آخر في فخذه بسكين ثم مات، نحن لا نتكلم قضائيا، المسائل هذه اختلف فيها الفقهاء، واضح؟ لكن من حيث مذهب الحنابلة هل يعتبر هذا قتل عمد ولا خطأ؟ يعتبر قتل عمد حتى وإن كان لا يقتل غالبا، بما أنه جرحه بما له نفوذ في البدن. ومثال آخر أو قيد أو نوع آخر من أنواع القتل العمد أن يضربه بحجر كبير، فلو رماه بحجر كبير فمات فإنه قتل عمد، ولا يعتبر قوله لم أتعمد قتله لأنه أتى صورة القتل العمد. كذلك مما يذكره الفقهاء الحنابلة من صور قتل العمد، مثلا لو شهد أو شهدت البينة على إنسان بأنه يستحق القتل فقتل بسبب شهادتهم ثم بان أنهم كاذبون في شهادتهم فإنهم يقتلون، لأن هذا منهم قتل عمد، واضح ولا لا؟ ومثل لو أخذه ورماه في زريبة الأسد، يعني مثلا في جحر الأسد أو الأسد مثلا أو الحيوان المفترس ليس في مكان مفتوح يمكن الهرب منه وإنما في مكان مغلق فرماه عنده، هذا يعتبر قتل عمد. وهكذا صور أخرى. نعم. وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا. طيب مثلا مثال لو أنه رماه بالرصاص على مذهب الحنابلة يعتبر عمد ولا خطأ؟ عمد، لأن الرصاص يجرح له نفوذ في البدن. نعم. وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كضرب بسوط أو عصا. نعم، هذه شبه العمد، أن يقصد الجناية، فشرط القصد متحقق في القتل العمد والقتل شبه العمد، أليس كذلك؟ لكن ما هو الفرق؟ الفرق أن هذه الجناية لا تقتل غالبا، هو قصد الاعتداء عليه لكن لم يقصد قتله، ولهذا قال أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. لماذا؟ لأنه إذا جرحه فالجرح يكون قتل العمد بكل اعتبار على مذهب الحنابلة، كما قلت لكم حتى لو طعنه في مخيط ما دام أنه جرحه فهذا يعتبر قتل عمد. قال كضرب بصوت أو عصا، يعني لو أنه ضربه بصوت أو ضربه بعصا، الآن قصد الجناية أليس كذلك؟ لكن هل قصد الجناية بما يقتل غالبا؟ ها؟ الجواب لا، الغالب أن الصوت أو العصا لا يقتل، لكن لو أنه ضربه بالصوت أو ضربه بالعصا على موضع يقتل، مثلا أخذ عصا كبيرة وضربه بالعصا على رأسه، هذه قتل عمد، لأنه هذا الجناية في هذا الموضوع تقتل غالبا. نعم. والخطأ أن يفعل ما له فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب آدميا. نعم، الضابط في الخطأ أن يفعل ما له فعله، له أن يصطاد فرمى صيدا فأصاب آدميا، له أن يسير بالسيارة فسار بالسيارة فصدم آدميا دون أن يتعمد، ماذا يكون هذا؟ يكون قتل خطأ. قال كرمي صيد ونحوه فيصيب آدميا، ولهذا الفقهاء يقولون أن الخطأ ضربان أو نوعان، خطأ في القصد وخطأ في الفعل. إنسان قصد أن يقتل لكن هو رمى هذا الإنسان يظنه حربيا في الحرب في الجهاد فكان مسلما في صفوف الكفار، الخطأ هل هو في الفعل أو في القصد؟ في القصد، هو قصد يعني أراد الفعل لم يخطئ في الفعل، لكنه قصد الكافر فأصاب المسلم. وأحيانا يكون القصد في الفعل، الخطأ في القصد أيضا، مثل لو قصد أن يرمي طيرا فأصاب آدميا، وأحيانا يكون الخطأ في الفعل، مثلا تحركت السيارة دون إرادة منه فقتلت آدميا، هل قصد تحريك السيارة مثلا؟ لم يقصد، واضح؟ فقد يكون الخطأ في القصد وقد يكون الخطأ في الفعل. نعم. وعمد صبي ومجنون خطأ. وعمد صبي ومجنون خطأ. العمد من الصبي أو من المجنون له حكم الخطأ. لماذا؟ لأن الصبي ومجنون غير مكلفين، وبالنسبة للمجنون لا إرادة له. هل له إرادة المجنون؟ ليس له إرادة. وللصبي له إرادة ناقصة، ليست إرادة تامة، ولهذا كان عمدهم كالخطأ، فلا يقتص مثلا من الصبي أو من المجنون. لكن لو أن شخصا أرسل صبيا ليقتل يقتص من الذي أرسله، من المتسبب. نعم. ويقتل عدد بواحد ومع عفو يجب دية واحدة. نعم، هذه مسألة الاشتراك في الجناية أو الاشتراك في القتل. لو اشترك مجموعة في قتل واحد، هل يقادون به أو يسقط القواد للاشتراك؟ الجواب أنه لا يسقط القواد، وإنما يقادون به. وإذا اشترك جماعة في قتل واحد فالاشتراك له نوعين: إما أن يكون قد تواطؤوا على الاشتراك، أو يكون عن غير قصد. واضح لهم واضح؟ تواطؤوا يعني هم أرادوا جميعا أن يقتلوا هذا الشخص، بينهم تواطؤ واتفاق. واضح ولا لا؟ وأحيانا يكون عن غير قصد، يعني مثلا جاء شخص وشاف هذا الإنسان في الشارع فضربه ضربا عنيفا وذهب، ثم جاء آخر فضربه ثم ذهب، مجموع الضرب مات. هنالك اشتراك في القتل، لكن هل فيه، هل هو اشتراك مقصود؟ هل فيه مواطأة؟ الجواب لا. فبالنسبة للنوع الأول إذا كان الاشتراك عن مواطأة فإنه يقتص منهم جميعا، حتى لو إنسان منهم ضربه بعصا فقط، الضربة لا تقتل العصا، أو قطع إصبعه فقط، قطع الإصبع لا يقتل، ليس كذلك؟ يقتص منهم. لماذا؟ لأنه لو أسقطنا القصاص لأمكن كل شخص يريد أن يقتل آخر أن يتواطأ مع غيره على قتله ثم لا يقتل به. ولهذا لما قتل غلام في عهد عمر رضي الله عنه، قتله 7 من أهل اليمن، رفعت القضية إلى عمر رضي الله عنه هل يقتلون به جميعا أو لا، فقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء، لو كل أهل المدينة تمالأوا وتواطأوا عليه لقتلتهم به. الحالة الثانية إذا لم يكن تواطؤ، فننظر هل فعل كل واحد منهم يصلح للقتل أو لا. فإذا كان فعل كل واحد منهم يصلح للقتل، يعني مثلا جاء شخص وجرحه جرحا عميقا في صدره، ثم جاء واحد بعده ورأى هذا الشخص يترنح فضربه بحصات صغيرة على رأسه ثم مات، هل يقتص من الأول؟ الأول يقتص منه، لأن هذا الفعل الذي فعله يقتل لو انفرد، أليس كذلك؟ أما الثاني هل يقتص منه؟ لأن فعله لو انفرد هو قتل لأنه اشترك مع غيره، لكن لو انفرد هل يقتل؟ لا يقتل، بشرط أن لا يكون بينهم تواطؤ كما قلت. إذن هذه حالات الاشتراك في القتل. قال المؤلف رحمه الله: ومع عفو يجب دية واحدة. لو عفى أولياء الدم هل تؤخذ الدية بعدد المشاركين في القتل أو برأس المقتول؟ تجب دية واحدة. لا نقول إن والله أنتم 10 تدفعون 10 ديات. لماذا؟ لأن الجناية، الجناية واحدة. واضح إخوان؟ هل لهم أن يعفون عن بعض ويقتلون بعض؟ واضح صورة. لهم ذلك. فإذا عفوا عن بعض وتركوا بعض فالذي ترك عليهم الدية بحسب نسبة رؤوسهم. يعني مثلا هم ثلاثة فعفوا عن واحد وقتلوا اثنين، الذي عفي عنه هل تجب عليه كامل الدية؟ لا، ثلث الدية. واضح اخوان؟ نعم، تفضل تفضل يا شيخ. نعم، واضح الإشكال أنه كيف يجمع القصاص والقصاص والمال في حال واحد؟ يجمع القصاص والمال في حال واحد، وبناء عليه لم يجب كامل الدية، وإنما وجب على هذا بقدر ما جنى. لكن لو قلنا أنه تجب على الشخص الآخر كامل الدية لوقع الإشكال. واضح؟ وأحيانا يكون لهم غرض صحيح، يعني مثلا أن والله هؤلاء جنايتهم بشعة أو غير ذلك من الأسباب، فلا يلزمون بإما أن يعفون عن الجميع أو يقتصون من الجميع. نعم. ومن أكره مكلفا على قتل معين أو على أن يكره عليه ففعل، فعلى كل القود أو الدية. قال المؤلف رحمه الله: ومن أكره مكلفا على قتل معين أو على أن يكره عليه. أكره شخص على أن يقتل معين، أو أكره شخص أن يكره آخر على القتل. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله: فعلى كل القود والدية. القود أو الدية، على كل، يعني على المكره والمكره، على المباشر والمتسبب. طيب، أليس الإكراه عذر شرعي إلا من أكره وقلب مطمئن بالإيمان؟ نعم، لا إكراه في القتل، لأنه ليس للإنسان أن يستبقي نفسه بإتلاف نفس غيره. حتى لو أكرهت أن تقتل أو تقتل، ليس لك أن تقتل غيرك لتستبقي نفسك. واضح؟ أما إذا كان المكره غير مكلف فهل يقتص من المكره؟ الجواب لا، وإنما يقتص من المكره فقط. نعم. وإن أمر، وإن أمر به غير مكلف أو من يجهل تحريمه أو سلطان ظالم من جهل ظلمه فيه لزم الآمر. يعني لزم الآمر فقط. شخص مثلا أمر غير مكلف فقتل غير المكلف سواء كان صبيا أو مجنونا، من الذي يقتص من الآمر فقط؟ أو من يجهل تحريمه، مثلا جاء شخص مسلم جديد لا يعرف الأحكام فقال له شخص آخر إن هذا الشخص مستحق للقتل اقتله، فقتله، ممن يكون القود؟ من الآمر فقط. أو سلطانا ظلما من جهل ظلمه فيه. سلطان ظالم أمر شخص أن يقتل آخر، والمأمور بالقتل يجهل كون السلطان الآمر بالقتل في هذه الحالة ظالم، يعني لا يدري هل هو هذا المقتول يستحق القتل ولا يستحق القتل. فإذا قتله هل يقاد به؟ الجواب لا، وإنما الحكم يتعلق بالسلطان فقط. نعم. فصل: وللقصاص أربعة شروط: تكليف قاتل، وعصمة مقتول، ومكافأته لقاتل بدين وحرية، وعدم الولادة. نعم، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى القتل العمد وأحكامه ذكر شروطه. فللقصاص أو للقصاص أربعة شروط، فإذا تخلفت أو تخلف واحد منها فإن القصاص يسقط وينتقل إلى الدية أو يسقط بالكلية. قال المؤلف رحمه الله: تكليف قاتل. فإذا كان القاتل غير مكلف ومن هو غير المكلف؟ الصبي والمجنون فقط. فإذا كان القاتل غير مكلف فإنه لا يقتص منه ويسقط القصاص كما ذكرنا، لأنهما ليس لهما إرادة كاملة. الشرط الثاني عصمة مقتول، أن يكون المقتول معصوم الدم كما سبقنا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هؤلاء هم الثلاثة اللي حدهم النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث مكافأته لقاتل بدين وحرية، أن يكون المقتول مكافئا للقاتل، يعني كفءا له. طيب، بما لا تعتبر المكافأة؟ هل تعتبر بالنسب؟ هل تعتبر بالتجارة؟ يعني مثل لو قاتل عالم جاهل هل نقول ما في مكافأة؟ أو لو قتل عربي أعجمي نقول ما في مكافأة؟ أو قتل عدل فاسق؟ الجواب أن المكافأة المعتبرة في أمرين فقط: في الدين والحرية، أما ما سواهما فلا عبرة به في القتل. فإذا قتل المسلم كافرا عمدا فإنه لا يقتل به حتى ولو كان الكافر معصوم الدم. إذا قتل المسلم كافرا عمدا فإنه لا يقتل به. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لا يقتل مسلم بكافر. فهذا يشمل كل كافر سواء كان ذميا أو لا. طيب، هل معنى ذلك أنه لا يحاسب القاتل؟ فليحاسب، يعزر على فعله، وربما يصل التعزير إلى القتل، لكن من حيث الأصل لا يكون قصاصا. النوع الثاني في المكافأة الحرية، فمن قتل عبدا، إذا قتل الحر عبدا فإنه لا يقتل به، لأن العبد من جنس الأموال وليس من جنس، يعني طريقة ضمانه تختلف عن طريقة ضمان الحر. قال المؤلف رحمه الله: الشرط الرابع وعدم الولادة. عدم الولادة هل هو شرط من الجانبين أو شرط من جانب واحد؟ شرط من جانب واحد، بمعنى أن الوالد لا يقتل بولده لكن الولد يقتل بالوالد. واضح ولا لا؟ والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل والد بولده. فلو قتل أب ابنه عمدا فإنه لا يقتل به. لماذا؟ لأن هذه الحالة نادرة جدا، وإذا حصلت والله أعلم فلا تحصل لأمر عظيم، يعني لدى الأب من الشفقة على ابنه ما لا يحمله على قتله، ولهذا لا يقتل به. نعم. ولاستيفائه ثلاثة: تكليف مستحق له، واتفاقهم عليه، وأن يؤمن في استيفائه تعديه لغير جان. نعم، لما ذكر المؤلف رحمه الله شروط القصاص أتبعها بشروط استيفاء القصاص، وشروط استيفاء القصاص تختلف عن شروط وجوب القصاص. فشروط الاستيفاء ثلاثة: الشرط الأول تكليف مستحق له، بمعنى أنه إذا تخلف شرط من هذه الشروط فإنه لا يصح استيفاء القصاص مع كونه واجبا. واضح يا إخوان؟ الشرط الأول تكليف مستحق له، فإذا كان ولي الدم غير مكلف فإنه لا يستوفى القصاص. مثلا لو أن شخصا قتل آخر والعياذ بالله، والمقتول له ابن صغير، الابن الصغير هو مستحق القصاص، المستحق لأن يقتص من قاتل أبيه، هل هو مكلف؟ ليس مكلفا، بناء عليه لا يستوفى من القاتل، وإنما ينتظر حتى يبلغ الصغير ويعقل المجنون يحبس. وهذا ولهذا جاء في في في في عهد معاوية رضي الله عنه في قصة عبد الرحمن بن هدبة أو قريب من هذا الاسم، أنه حبس إلى أن بلغ أطفال المقتول، وكان هذا المشهد من الصحابة رضي الله عنهم. لماذا نشترط هذا الشرط؟ لأن الاستيفاء حق له، فلا نعتدي على حقه، لأنه إذا بلغ أو عقل ربما يختار العفو إلى الدية، وحتى لو اختار القتل فإن له غرضا صحيحا في أن يشهد هذا أو يباشره بنفسه، أليس كذلك؟ الشرط الثاني اتفاقهم عليه، يعني اتفاق أولياء الدم عليه. مثلا أولياء الدم خمسة، أربع أبناء وأب ورثة الدم، فعفى أحد الأبناء والبقية يطلبون القصاص، هل يستوفى؟ لا يستوفى. قد يقول قائل لماذا ما نأخذ بحسب العدد الأكبر، يعني مثلا أربعة أرادوا القصاص وواحد عفا، لماذا نغلب الواحد؟ نعم أي نعم، لأن الحق أو لأن القصاص لا يتجزأ، القصاص لا يتجزأ، فلما سلم بعضه من القصاص وجب أن يسلم جميعا، واضح ولا لا؟ القصاص هل يتجزأ؟ لا يتجزأ. قال المؤلف رحمه الله: وأن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير جان، أن يؤمن في استيفاء القصاص تعديه إلى غير جان، فإذا كان يخاف من استيفاء القصاص تعديه إلى غير الجاني فإنه لا يستوفى. مثل ماذا؟ مثل لو كانت الجانية امرأة وكانت حاملا، هل يستوفى القصاص منها؟ لا، لأن الحمل ليس جاني، فلا نقتص منها حتى تضع ويستغني الطفل عن أمه. نعم. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا له سلطانا، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فلا يتعدى القتل القاتل، لا يتعدى القتل القاتل. نعم. ويحبس لقدوم غائب وبلوغ وإفاقة، ويجب كما قلنا يحبس القاتل حتى يقدم الغائب من ورثة الدم ويبلغ الصغير ويفيق المجنون. ثم أحكام تفصيلية يعني تجاوزها المؤلف رحمه الله. نعم. ويجب استيفاؤه بحضرة سلطان أو نائبه وبآلة ماضية وفي النفس بضرب العنق بسيف. قال: ويجب استيفاء القصاص بحضرة سلطان أو نائبه. لماذا؟ حتى يكون أو حتى يتأكد من أمن الحيف وعدم التعدي. هذه الشريعة تحفظ حق القاتل وتحفظ حق المقتول، فلا يتعدى عليه. وبآلة ماضية، يعني آلة سكين أو سيف ماضي ليس كالا بحيث أنه يعذب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. قال: وفي النفس بضرب العنق بسيف. المذهب مذهب الحنابلة على أن استيفاء القصاص من النفس يكون بالضرب بالسيف فقط، لا يكون بغير السيف. يعني مثلا لو أن إنسان قتل أحدا بحجر كبير، هل يقتل بحجر على المذهب؟ لا، بالسيف فقط، أيا كان نوع القتلة التي قتل بها القاتل. واستدلوا بحديث فيه ضعف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف. ولهذا ترون هذا الذي عليه العمل عندنا في المملكة العربية السعودية، أن القود عموما يعني القتل سواء كان قصاصا أو حدا أو نحو ذلك يكون بالسيف. والقول الآخر أنه يقتل بمثل ما قتل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليهودي الذي رض رأس جارية بين حجرين، هل قتل النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ لا، وإنما رض رأسه بين حجرين كما فعل بالمجني عليه، وهذا أبلغ في المساواة. نعم، الزوجين كيف؟ لا، لو قتل الزوج وزوجته هو العكس فإنه يقتل به، ولا الآن لا أعرف أحد من الفقهاء يقول لا يقتل به، لكن في حالات مودة ندخل فيها يكون فيها تفصيل، وهو أنه يمكن أن يرث القاتل دم المقتول فيكون وارثا لدم نفسه أو للحق نفسه فيسقط القصاص. يعني يقولون مثلا لو أنه قتل زوجته مثلا والعياذ بالله، دعونا من الزوجة، مثلا قتل شخصا، قتل أخ زوجته مثلا، الآن أولياء الدم من هم؟ هي مثلا إخوان هذا المقتول، الزوجة وأخواتها وإخوانها إذا لم يكن له أبوين أو لم يكن له أب حي، واضح ولا لا؟ فلو ماتت زوجته بعد ذلك ورثه، يرث زوجته ليس كذلك؟ يرث المال ويرث الحقوق، فيكون وارثا لبعض دم نفسه فيسقط عنه القصاص بهذا الاعتبار، واضح ولا لا؟ هذه يذكرها الفقهاء الحنابلة في الكتب التي أطول من هذا. نعم شيخ. فصل. ويجب بعمد القود أو الدية، فيخير ولي والعفو مجانا أفضل، ومتى اختار الدية أو عفى مطلقا أو هلك جان تعينت الدية. نعم، قال المؤلف رحمه الله ويجب بعمد القود أو الدية فيخير ولي. من هو المخير؟ هل هو القاتل أو الولي؟ المخير هو الولي فقط. لو قال القاتل أنا لا أريد أدفع الدية اقتلني فقط، وهذه مسألة حصلت في أحد مدن المملكة، أبى القاتل يدفع الدية، قال إما أن تعفو مجان أو أقتل، قضية عينية. فالمذهب هل يجبر على أخذ الدية منه أو يقال لا بد من رضا جميع الطرفين؟ نعم، المذهب أنه يجبر، فالخيار للولي فقط، لولي الدم فقط. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى لا إله إلا الله، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وأبلغ من ذلك أو أصرح من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني إما أن يعفو أو يأخذ، إما أن يقتص أو يأخذ الدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فهو، يعني ولي الدم وليس القاتل فهو بخير النظرين. قال المؤلف رحمه الله: والعفو مجانا أفضل، إما أن يختار القود أو يختار العفو إلى الدية أو يختار العفو مجانا أو يصالح على أكثر من الدية. الآن مثلا الذين يأخذون 5 ملايين و10 ملايين، هل تسمى هذه دية شرعا؟ لا تسمى دية، وإنما صلح. فالمؤلف رحمه الله يقول: العفو مجانا أفضل للأدلة المراغبة بالعفو، وأن تعفو أقرب للتقوى، ونحو هذه الآيات التي جاءت مراغبة بالعفو في القرآن الكريم. والذي يظهر والله أعلم أن العفو لا يكون أفضل إلا إذا كان فيه إصلاح، لأن الله تعالى يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لأنه أحيانا ربما يكون العفو مع شخص ليس مناسبا له، لأنه يشجعه على مزيد من الإجرام. فالعفو من حيث القاعدة الكلية مرغب به إذا كان فيه إصلاح، أما إذا لم يصحبه إصلاح فليس مرغبا به. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال المؤلف رحمه الله: ومتى اختار الدية أو عفا مطلقا أو هلك جان تعينت الدية. متى تتعين الدية؟ يعني تلزم الدية ولا يكون هناك شيء آخر غيرها. في 3 أحوال: إذا اختار الدية، لو اختار أولياء الدم كلهم أو بعضهم الدية، هل لهم أن يتراجعوا ويطلبوا القصاص؟ واضح ولا لا؟ تنازلوا ثم لما جاء من الغد قالوا: لا، نريد القصاص. هل لهم ذلك؟ الجواب لا، لأنه سقط القصاص فلا يمكن أن يعود. النفس المعصومة أصبحت هذه النفس معصومة، نفس القاتل بعفوهم، فلا يجوز الاعتداء عليها. أو عفا مطلقا، إيش معنى عفا مطلقا؟ يعني قال عفوت ولم يقيد، ما قال عفوت إلى دية أو دون دية. لو قال: والله أعف عن قاتل ابنك مثلا، فقال: قد عفوت، ثم قالوا له: أنت قد عفوت، ليس لك دية، هل يصح ذلك؟ نقول: لا، هو قال عفوت وأطلق ولم يقيد، فينصرف إلى الأمر الأعظم وهو العفو عن القصاص لا العفو عن الدية. الحالة الثالثة: إذا هلك الجاني، هلك الجاني مثلا ومات، لم يبقى إلا الدية، فتؤخذ الدية. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله: تعينت الدية في هذه الحالات الثلاثة السابقة. تفضل. ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما. لماذا لا شيء عليهما؟ لأن الوكيل لم يحصل منه اعتداء، أليس كذلك؟ والموكل لم يحصل منه اعتداء بالعفو، فلم يحصل من أي منهم ما يوجب القصاص. نعم. وإن وجب لقن قود أو تعزير أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه له، وإن مات فلسيده. هذه قاعدة. وإن وجب لقن، المراد بالقن يعني العبد الخالص، ومن باب أولى العبد المبعض، إذا كان هذا حكم العبد الخالص فمن باب أولى العبد المبعض. إذا وجب له قود، يعني مثل شخص قطع إصبعه، عبد آخر قطع إصبعه، القود وجب لمن؟ لهذا العبد المقطوعة إصبعه. أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه له، طلب إقامة القود أو إسقاطه يكون لمن؟ للعبد نفسه لا للمالك، لأن المالك قد يقول: لا، أنا ما مصلحتي من القصاص، أريد مالا. واضح؟ فالحق لمن؟ فإسقاطه له منفردا، لا علاقة بسيده بذلك. واضح يا إخوان؟ قال: وإن مات، إذا مات فينتقل الحق لسيده، إن شاء طالب بالقصاص بالقود، وإن شاء طالب بالدية. نعم نعم شيخ. نعم نعم. الآن مثلا محمد وكل خالد بالاقتصاص من قاتل وليه، ثم عفى محمد ولي الدم، الوكيل هل له أن يعفو؟ ليس له أن يعفو لأنه موكل بالقصاص فقط، صح ولا لا؟ فعفى محمد، جيد. لما عفى محمد مثل ما تفضلت، الأصل أن الوكالة انحلت، صح ولا لا؟ لكن الوكيل لم يعلم، ولهذا قيده المؤلف ولم يعلم. أما إذا كان الوكيل يعلم بأن الموكل قد عفى ثم اقتص فإنه يقتل. لماذا يقتل؟ لأنه لم تعد وكالته سارية حينئذ. لكن هنا لم يقتل لأنه لم يعلم بانحلال الوكالة، فلا يلحقه ضرر من ذلك، يعني لم يقع منه تفريط. يقول أخونا ألا يرجع على ولي الدم لأنه عفى؟ نقول ولي الدم محسن، يعني هو كان واجب قتله ثم عفى، فهل نرتب على عفوه مضرة تلحقه؟ يعني هو غاية ما هنالك لو لم يعفو لقتل الجاني، فهذا الذي حصل، افرض انه ما عفى فقط. نعم تفضل شيخ. والقود، والقود فيما دون النفس كالقود فيها، وهو نوعان، احدهما في الطرف فيؤخذ كل من عين او وانف واذن وسن ونحوها بمثله، بشرط مماثلة وأمن من حيف، واستواء في صحة وكمال. الثاني في الجروح بشرط انتهائها إلى عظم كموضحة وجرح عضد وساق ونحوهما. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الجناية على النفس أتبعها بالكلام على الجناية على مدون النفس، فقال المؤلف رحمه الله والقود فيما دون النفس كالقود فيها. كالقود فيها من ماذا؟ فيما سبق من شروط وجوب القصاص وشروط الاستيفاء، واضح إخوان؟ ثم ذكر أنه نوعان. النوع الأول يعني الجناية أو القود في الطرف، الأطراف مثلا اليد، العين، الأذن ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله فيؤخذ كل من عين وأنف وأذن وسن ونحوها، يعني نحوها من الأطراف، ويفصل فيها الفقهاء في المطولات، يعني مثلا العين، الأذن، السن، الأصبع، اليد، كل هذه أطراف تؤخذ مثله بشرطين. الشرط الأول المماثلة، فلا تؤخذ عين الأعور بعيني أو بعين السليم، يعني شخص أعور، هذا مثال، شخص أعور فقأ عين سليم، هل يقتص من الأعور؟ لا يقتص، لأن شرط المماثلة لم يتحقق. كيف لم يتحقق؟ لأن هذه العين بالنسبة للأعور تقوم مقام العينين، واضح ولا لا؟ لكن بناء عليه يدفع دية كاملة، لا يدفع نصف الدية، واضح؟ الشرط الثاني وأمن من حيف، أن يؤمن الحيف. وما هو الحيف؟ الزيادة. ولهذا لو قطع اليد من الذراع، من نصف الذراع، جاني قطع يد آخر من نصف الذراع، هل يقتص منه؟ الحنابلة يقول لا، لا يقتص منه لأنه لا يؤمن الحيف. ولهذا يشترطون في الأطراف التي يقتص فيها أن تكون تنتهي إلى مفصل، فأي جناية لا تنتهي إلى مفصل لا يقتص منها. لو شخص مثلا قطع يد آخر من نصف الذراع، واضح؟ هل يقتص منه؟ لا يقتص الدية فقط. لماذا لا يقتص؟ لأنه لم يتحقق شرط الأمن من الحيف. ولهذا من الحيل مثلا عندهم أنه لو أراد يجني لا يجني من طرف، يجني من مكان لا يقتص منه. هذا ذكر بعض الفقهاء قديما. واضح يا إخوان؟ قال المؤلف رحمه الله: واستواء في صحة وكمال كما ذكرنا. يعني لو كان شخص مثلا، لو أن شخصا فقأ، شخص مبصر فقأ عين أعمى، فهل تفقأ عين المبصر؟ لا، لعدم الاستواء في الصحة والكمال. أنت تذن شيخ؟ طيب، الشرط أو النوع الثاني في الجروح، القصاص في الجروح. قال المؤلف رحمه الله: بشرط انتهائها إلى عظم. كما قلنا إن الأطراف لابد أن تنتهي إلى مفصل، ليس كذلك؟ والجروح لابد أن تنتهي إلى عظم، لأنه إذا لم تنتهي إلى عظم لم يؤمن من الحيف. يعني لو إنسان مثلا جرح شخص وهذا الجرح لم ينتهي إلى العظم، هل يقتص منه على المذهب؟ ها؟ لا يقتص. لماذا لا يقتص؟ إن لا يؤمن من الزيادة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: بشرط انتهاء إلى عظم كموضحة. ما هي الموضحة؟ المراد بها الشجة التي تبدي العظم في الوجه والرأس فقط، بمعنى الجرح الذي يبدي عظم الذراع أو الساق هل يسمى موضحة؟ لا يسمى، لا يسمى موضحة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: كموضحة وجرح عضد وساق. جرح العضد هو الذي ينتهي إلى العظم، مع ذلك لم يجعله موضحة. واضح إخوان؟ الموضحة تطلق على التي تبدي عظم الرأس فقط دون بقية الأعضاء مثل الذراع والساق ونحو ذلك. نعم. وتضمن سارية جناية لا قود، ولا يقتص عن طرف وجرح، ولا يطلب لهما دية قبل البرء. قال المؤلف رحمه الله: وتضمن سراية جناية. السراية ما هي؟ الانتقال، يعني سرى انتقل، فيعني ما ينشأ عن الجناية. تضمن سراية جناية لا قود. ولعلنا حتى نفصل هل نجعلها إن شاء الله يوم غد، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.